طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل الأخ سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله: باب الثلث. قال الناظم رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للإثنين أو الثنتين مع ولد الأم بغير مين، وهو للإثنين أو الثنتين مع ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. نعم، ذكر الرحبي عليه رحمة الله اثنين ممن يرث الثلث، ذكر اثنين ممن يرث ماذا؟ الثلث. الأول هي الأم بشروط كما استأتي معنا، والثاني هم الإخوة لأم. من هم الإخوة لأم؟ هم يعني كأن تكون عندك ماذا؟ أم طلقها الأب أو مات عنها الأب فتزوجت بآخر فأنجبت أولادا، هؤلاء إخوة لأم، هؤلاء لك إخوة ماذا؟ لأم. فهؤلاء الإخوة ماذا؟ لأم، يرثون الثلث. يرثون ماذا؟ الثلث، في حال أن يكونوا اثنان فما فوق، وسواء كانوا يعني ماذا؟ ذكورا أو كانوا ماذا؟ إناثا، أو كانوا ذكرا وأنثى، فإن الإخوة لأم لا يفرق بين ذكرهم ماذا؟ وأنثاهم. الذكر يحصل السدس والأنثى تحصل ماذا؟ السدس. وإذا اجتمع ذكر وأنثى اجتمع في الثلث، اجتمع في الثلث، هذا يأخذ السدس وهذا يأخذ ماذا؟ السدس. ولو كانوا أكثر من ذلك، ولو كانوا أكثر ماذا من ذلك، كانوا 5-16 يجتمعون على الثلث فيقتسمونه، فلا يزيد بزيادتهم ولا ينقص ماذا؟ بنقصانهم، أي اثنان فما فوق. أقل من ذلك واحد يأخذ السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، زادوا على الواحد يعني سواء كان من الذكور نحو الاثنين أو من الإناث نحو الثنتين أو ذكر وأنثى، فيجتمعون على الثلث فيسوى بين الذكر والأنثى. والأول ذكر ما يتعلق بالأم، ذكر ما يتعلق ماذا بالأم، وأن شرط يعني شرط ميراث الأم الثلث يعني شرط عدمي يعني بانعدام الأولاد، بانعدام ماذا؟ الأولاد للميت، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، يعني مات الميت وترك ماذا؟ أولادا، إما ذكورا وإما إناثا. ولو ترك واحدا، مات الميت فترك ولدا أو ترك بنتا أو ترك ولد الولد وما نزل، أو ترك كذلك يعني ماذا؟ بنت الولد وما نزل، بنت الولد ماذا؟ وما نزل، فهذا يؤثر عليها من الثلث، فينقلها ماذا؟ إذا السدس كما سيأتي معنا. والأمر الثاني ألا يكون الميت ترك ماذا؟ جمعا من الإخوة، جمعا ماذا؟ من الإخوة، سواء كانوا يعني ماذا؟ من الأشقاء، أو كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، إخوة لأب، إخوة لأشقاء، إخوة لأب، إخوة ماذا؟ لأم. إذا ترك الميت جمعا من الإخوة اثنان فما فوق، من أي الأصناف من الإخوة، من أي الأصناف، ذكورا أو إناثا، لأب، لشقيق، لأم، ما دام أنه ترك اثنين من الإخوة فالأم تنزل ماذا؟ من الثلث إلى السدس. إذن شرط ميراث الأم الثلث شرط عدمي، وهو انعدام الجمع من الإخوة، وهكذا انعدام ماذا؟ الأبناء للميت وأبناء الأبناء وما نزل فيما يتعلق بالذكور، أو هكذا بنت الإبن، أو هكذا ماذا؟ بنت ماذا؟ الإبن، فإنها تعتبر ماذا؟ من الأبناء. فإذا وجد هذا وجد المانع، وجد المانع من يعني ميراثها ماذا؟ الثلث، فتنزل ماذا؟ إلى السدس. فميراثها ماذا؟ الثلث مشروط بشرط عدمي، مشروط بشرط ماذا؟ عدمي، عدم الجمع من الإخوة وعدم الأبناء، وعدم ماذا؟ الأبناء. إذن عندنا اثنان ممن يرث ماذا؟ الثلث، عندنا اثنان ممن يرث ماذا؟ الثلث. وفي أثناء الأبيات ذكر مسألة تسمى بالعمرية، وتسمى بالعمريتين، وتسمى بالقمرية، وتسمى بالغراوين. ما هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة الذي للأمة فيها الثلث الباقي. نحن نتكلم على الثلث الأصلي، لكن الآن في شيء يسمى بالثلث الباقي. تنال الأم الثلث الباقي الذي حقيقته إما سدس وإما ربع، إما سدس في الأخير وإما ربع، سماه العلماء بالثلث ماذا؟ الباقي. صورة هذه المسألة في أن الميت لو مات فترك زوجة وأبا وأما، أو ترك زوجا وأبا وأما، تكون الزوجة هي الذي ماتت فتركت أباها وأمها وزوجها، أو يكون الزوج هو الذي مات فترك أباه وأمه وزوجته. هذه تسمى عند العلماء بالغراوين، وتسمى عند العلماء بالعمريتين أو بالقمريتين الذي حكم فيها عمر رضي الله تعالى عنها. نصيب الأم من هذه، يعني ماذا؟ قولان للعلماء. نصيب الأم من هذه قولان للعلماء، من قائل أنها تأخذ الثلث كاملا، ومن قائل أنها تأخذ الثلث الباقي بعد الزوج أو بعد ماذا؟ الزوجة، وهو في الأخير لا يسمى ثلثا، إما ربع كما سيأتي معنا، وإما ماذا؟ سدس. وفي قول ثالث يفصل في المسألة ما نريد نستطرد ماذا فيها، فنشرح هذه المسألة التي هي على السبورة، التي هي ماذا؟ على السبورة. إذن الذي يأخذ ماذا؟ الثلث هم صنفان، الذي يأخذ الثلث هم ماذا؟ صنفان. الصنف الأول هم الجمع من الإخوة، اثنان فما فوق. ما المقصود بالإخوة؟ الإخوة لأم، مات الميت وترك أخوين أو أكثر لأم، يشتركون ماذا في الثلث؟ يشتركون في الثلث، ولا يفرق بين الذكر وبين الأنثى، يتساوون فيما يتعلق بالميراث، يتساوون فيما يتعلق بالميراث. والصنف الثاني كما قلنا الأم، الصنف الثاني هي ماذا؟ الأم، فتأخذ الثلث بشرط عدمي، أي بشرطين عدميين، وهو عدم الجمع من الإخوة، وهكذا عدم ماذا؟ الفرع الوارث للميت. وقلنا تأتي مسألة ثالثة وهي المسطرة على السبورة، وهي المسمى بالعمرية أو بالقمرية أو بالعمريتين أو بالغراوين. وصورة هذه المسألة نأتي على ما يتعلق بالزوج، مات الميت، من الذي مات؟ لما نقول زوج وأم وأب، من هو الذي مات؟ ها؟ الزوجة، واضح الزوج موجود الآن، الآن يعني تركت ماذا؟ زوجا، وتركت أبا، وتركت ماذا؟ أما. الذي توفي هي الزوجة، الذي توفي هي ماذا؟ الزوجة، فتركت هؤلاء. من المعلوم أن الزوج إن لم يكن للزوجة ماذا؟ فرع وارث منه أو من غيره، ماتت الزوجة ما عندها أولاد، لا من الزوج هذا ولا من غيره، ماتت وما عندها أحد من الأبناء ذكورا أو إناثا، من الزوج أو من غيره، كم سيحصل الزوج؟ نصف، هذا ولا إشكال فيه، النصف للزوج. طيب، وعندنا أم وأب، عندنا أم ماذا وأب، نأتي على طريقة يعني أخذ الأم الثلث ماذا؟ الباقي، أي الذي يبقى بعد الزوج، الذي يبقى بعد ماذا؟ الزوج. فنكتب واحد على ثلاثة يسمى ماذا؟ ثلث، ونقول الباقي. والأب بعد ذلك ماذا؟ يعني عصبة. الباقي ماذا؟ الأب، نكتب أمامه ماذا؟ عين، أي بمعنى أنه ماذا؟ عصبة. الشاهد يعني الزوج يأخذ ماذا؟ النصف، واحد على اثنين، والزوجة أو الأم تأخذ الثلث، واحد على ثلاثة. فننظر بين الثلاثة والاثنين، إيش بينهما؟ كما سيأتي معنا تباين. فإذا كان بينهما تباين، هذه سيأتي في باب النسب إن شاء الله، نضرب ثلاثة في اثنين، تضرب الثلاثة في الاثنين، أي المقام في المقام، مقام ثلاثة في مقام اثنين، ثلاثة في اثنين بستة، تكون أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة. فنعطي الزوج من الستة النصف، نعطي الزوج من هذه، فنقسم الستة على نقسم الستة على اثنين، الستة نقسمها على اثنين فيكون بثلاثة، نقسم الستة على اثنين فيكون ثلاثة، وهو نصف الزوج. كم سيبقى معنا؟ سيبقى معنا ثلاثة، سيبقى معنا ثلاثة. طيب، الثلاثة ثلث، الثلث الباقي من أو ثلث الثلاثة كم؟ لأن الباقي هو ثلاثة، الباقي هو ثلاثة، فثلث الثلاثة واحد، نعطيه من الأم، ونعطي الاثنين للأب. هذا يسمى عندهم بالثلث ماذا؟ الباقي، يسمى عندهم بالثلث الباقي، وأصله سدس. لكن تأدب مع القرآن، لأن الأم إذا لم يكن عندنا ماذا جمع من الإخوة وما عندنا أولاد فنصيبها ماذا بنص القرآن الثلث، لها ماذا الثلث مع يعني ماذا مع الأب. ففي هذه الحالة قالوا نسميه ثلثا باقيا تأدب مع القرآن، وإلا في حقيقته بأنه سدس، حقيقته بأنه ماذا سدس. الحالة الثانية كأن يكون الذي توفي هو من الزوج مسكين وترك ماذا الزوجة هذه، وترك أما وترك ماذا أبا. الزوجة إذا لم يكن فرع وارث للزوج منها أو من غيرها كم ستأخذ؟ الربع، ما في إشكال، واحد على أربعة. ثم بعد ذلك عندنا الأم، عندنا الأم وعندنا ماذا الأب، ونقول الثلث ماذا الباقي، واحد على ثلاثة نفس الأمر، الثلث الباقي تأدب مع القرآن. فننظر بعد ذلك بين المقامات ثلاثة وأربعة بينهما تباين، فنأتي إلى الضرب، فنضرب ثلاثة في أربعة تكون المسألة من 12، المسألة من 12 واضح. فنعطي الزوجة ماذا الربع، 12 قسمة نقسمها على أربعة من ثلاثة، هذا ربع من الزوجة. ثم بعد ذلك كم بقي من المال؟ تسعة، ثلث التسعة ثلاثة نعطيها الأم، الباقي نعطيه من الأب، الباقي نعطيه ماذا الأب. وهذا الآن تقديره يعتبر ماذا، ماذا يكون هذا الآن، ماذا يكون هذا من 12 ها الربع، يكون هذا ربع الآن، لكن نقول هو الثلث الباقي تأدب مع القرآن. أيضا نصيب الأم إما أن يكون سلسا وإما أن يكون ربعا، لكن نسميه الثلث الباقي تأدب مع القرآن. لماذا؟ لأن للأم الثلث بنص القرآن إذا لم يكن إخوة ولا أبناء فلا الثلث، لكن مع وجود الأب قاعدة المواريث أنه إذا اجتمع الذكر والأنثى دائما الذكر يكون في باب العصبة أعلى من الأنثى، إلا فيما يتعلق بالإخوة لأم بالإجماع، ما يتعلق بالإخوة لأم بالإجماع. فنقسم على هذا الحال، أو لك قسمة أخرى، يقول القسمة الأخرى تجعل المسألة من أربعة مباشرة، تأتي إلى مقام الزوجة فتجعل المسألة من أربعة، تجعل المسألة ماذا من أربعة مباشرة، فتعطي الزوجة واحد وهو الربع، وتعطي الأم ماذا واحد وهو الربع، والباقي للأب فهو ربع، هناك ربع، ثلاثة من 12 هي ربع، واحد من أربعة هي ربع، واحد يكبر العدد ويكبر ماذا هذا الذي نصيبها. فالثلاثة من 12 كالواحد من أربعة، ما في فرق، هو ربع في الأخير، ثلاثة من 12 أو واحد من أربعة هو ربع في الأخير، هو يعتبر ربع ماذا في الأخير. لك هذه الطريقة أو هذه الطريقة. هذا القول قلنا الأول وهو قول جماهير العلماء، جماهير العلماء أن الغراوين والعمريتين على هذا التقسيم، أن للزوجة، أن للأم مع الزوج يعني ماذا السدس ويسمى الثلث الباقي، وأن للأم مع الزوجة الربع وهو ما يسمى بالثلث ماذا الباقي، حتى لا تكون الزوجة، حتى لا تكون الأم أعلى ماذا من الأب. في قول ثاني في المسألة أنها تأخذ الثلث ماذا كاملا، أنها تأخذ الثلث ماذا كاملا. فنأتي إلى هذه المسألة، نصيب الزوج النصف واحد على اثنين، ونصيب الأم ماذا الثلث، ما نكتب باقي أصلي كامل يعني، ونجعل الأب عصبة أي ما بقي له، فنجعل المسألة من ستة، ننظر للمقامات ثلاثة واثنين بينهما تباين، فنقول مسألة من ستة على اثنين من ثلاثة للزوج، وعلى ثلاثة من اثنين نصيب من الأم، والباقي لمن للأب واحد، فكانت الآن الأم أعلى من أعلى من الأب، هذا على قول لبعض العلماء أعلى، فأخذت الثلث قالوا لظاهر القرآن، ماذا ما في أبناء وما في جمع من الإخوة، قالوا نصيبها الثلث، نصيبها ماذا الثلث، فجرينا على ظاهر القرآن. وهكذا فيما يتعلق بالزوجة، عندنا ربع وعندنا ماذا ثلث. النظر بين المقامات ثلاثة وأربعة بينهما تباين، نضرب ثلاثة في أربعة 12، ثم بعد ذلك نقسم 12 على أربعة تكون من ثلاثة نصيب الزوجة وهو ما يتعلق بالربع، وهكذا 12 على ماذا على ثلاثة من أربعة نصيب الأم، والباقي للأب، هنا الأب أكثر، هنا الأب أحسن، أحسن حالا، لكن في الأخير حكمنا للأم بالثلث ماذا الباقي، بالثلث ماذا الباقي، واضح ولا لا؟ فهذا. وفي قول ثالث المسألة يفصل تركناه. إذن أشهر الأقوال هو قول جمهور العلماء أن الأم مع يعني ماذا مع الزوج أو مع الزوجة هي ما بين السدس وما بين الربع، وتسمى بمسألة ماذا الغراوين، ويسمى تأدبا مع القرآن لا سدسا ولا ربعا، وإنما يسمى بالثلث الباقي. إذن الذي مر معنا في هذه الأبيات الذين يرثون الثلث كم هم يا أخوان؟ الذين يرثون الثلث الكامل هم من؟ صنفان. الأول الأم بشرط عدمي، صح ولا لا؟ بشرط عدمي. ما هو الشرط العدمي؟ عدم الجمع من الإخوة وعدم الفرع الوارث، واضح؟ والثاني من؟ الإخوة لأم. الإخوة ماذا؟ لأم، يرثون ماذا؟ الثلث. يرثون ماذا؟ الثلث، لكن بشرط. ما هي هذه الشروط فيما يتعلق بالإخوة لأم؟ أنهم يرثون ماذا؟ الثلث. ألا يكون للميت ماذا؟ فرع وارث، سواء كان من الذكور أو الإناث بالإجماع، ولا أصل وارث أب وما على. أما مع الأم فإنهم يدلون بالأم، فإنهم يدلون ماذا؟ بالأم. سبحان الله، يدلون بالأم وينقصون الأم. الإخوة لأم يدلون بالأم وينقصون الأم من الثلث إلى السدس، واضح هذا يا إخوان؟ الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم، الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم. إذن ميراث الإخوة لأم الثلث إذا كانوا اثنان فما فوق، قلنا ماذا؟ بشروط عدمية. الشرط الأول ألا يكون للميت فرع وارث ذكورا أو إناثا بالإجماع، والأمر الثاني ألا يكون للميت أصل وارث أب وما على. أما ما يتعلق بوجود الأم أو الجدة فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، يدلون بالأم ويرثون معها، يدلون بالأم وينقصونها. سبحان الله، أدلوا بها ونقصوها، مع هذا يرثون معها. سبحان الله، احترمتهم وأدلوا بها، مع هذا نقصوها من الثلث إلى السدس، فإن الأم سيأتي معنا في باب السدس. فهذا هي تسمى بالمسألة ماذا؟ العمرية، أو تسمى بالمسألة القمرية، وهي ما يسمى بالثلث الباقي. والراجح القول الأول في هذه المسألة. حفظنا الآن من يأخذ الثلث، عرفنا من يأخذ الثلث بالشروط. الأم تأخذ الثلث، تأخذ الثلث كامل وتأخذ الثلث الباقي، والإخوة لأم عندنا صنفان فقط ممن يأخذ الثلث، الأم بشروط عدمية، والإخوة أيضا بشروط ماذا؟ عدمية، بشروط ماذا؟ عدمية. والأمر في هذا سهل، مع الأيام نجعل مثل هذه، نجعل مثل هذه المربعات من أجل التطبيق على بعض الأشياء. الآن ما دخلنا في مسألة الحساب، ما زلنا فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الحساب إن شاء الله. ها؟ درس حساب. الله لا لا هو سهل إن شاء الله، ما في يعني مسائل سهلة مع المربعات، مع الأيام يعني تظهر الإنسان إن شاء الله ما بيكون فيها إشكال. ها سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا، قال السائل كيف طريقة أخذ أصل المسألة؟ هذا السؤال الأول. أصل المسألة كما قلنا ينظر الإنسان للمقامات الذي فيها ما يتعلق بالميراث، تنظر للمقامات. سيأتي أن النسب أربع، بعدها يؤخذ ماذا؟ أصل المسألة، وهذا باب واسع، باب واسع إن شاء الله يأتي في باب إن شاء الله. قال هل الربيبة ترث من زوج الأم؟ لا، من زوج الأم الربيبة إنما هي يعني من حيث المحرمية، أما من حيث النفقة ومن حيث الولاية ومن حيث الميراث لا، ما لها شيء. وهكذا المرأة الذي رضعت، أحكام من الرضاع في المحرمية فقط، ما لها علاقة بالولاية ولا بالنفقة ولا كذلك بالميراث. وعلى أحسن الله إليكم، كيف نفهم أن أبا السنابل يريد أن يفسد النكاح، نكاح الشاب الذي تقدم؟ ما هو النقود أن يفسد مع سبيعة؟ هل ورد في رواية أخرى يعني هل ورد أن أبا السنابل جاء يفسد؟ جاء يعني في مسلم، هو تقدم وتقدم شاب آخر، كان هو كهلا والآخر شابا، فرضيت بالشاب وتركت أبا السنابل، فيعني ذكر هذا الأمر أنه ما زلت في العدة، هو يريد أن يؤخر الأمر حتى يأتي أهلها، فيقول يعني أبو السنابل هو المرتضى. معنى هذا الكلام يعني السؤال يعني هل يطلق على الصحابي هذا القول أنه هذا يريد يفسد؟ نحن ما نقول يفسد هذه الطريقة يعني، لكن لما قال يعني هو طيب، هو جاء خاطب أولا كان خاطبا، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك قال لما انتهت العدة، كيف ما انتهت العدة وأنت من الخطاب؟ يعني مع المسامحة فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى، لكن هذه الحادثة في مسلم جاءت ألفاظ دل على هذا المعنى، فلما لم يقبل قال ما انتهت العدة. هو هذا الإشكال، إشكال هكذا جاء في ألفاظ مسلم، جاءت ألفاظ صحيح الإمام مسلم أنه تقدم ثم بعد ذلك لم يقبل فقال ما انتهت العدة. الله المستعان. طيب عندنا سؤال، لا إشكال، لا بارك الله فيك. طيب لهنا نعم.